ثالثا توهين الاسماء والصفات خالف فيه ممن يدينون بالاسلام من خالف بين الغالي والجاف. الغالي في الاثبات والجاف. الغالي في الاثبات المشبهه الممثله غالوا في اثبات صفات الله عز وجل حتى اشرقوا بهذا الغلو. كيف ذلك؟ قالوا ان صفات الله مثل صفات المخلوق، الوجه واليد والعين كلها مثل صفات المخلوق، فجعلوا مع الله الها اخر مماثلا له. والقسم الثاني ايشهم؟ جفوا وانكروا الصفات، وهؤلاء اشرقوا بالله عز وجل حيث شبهوا الله تعالى بالمعدوم وبالناقص، وهذا نوع من الشرك. فالحاصل توحيد الربوبية لم ينكره المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. توحيد الألوهية إيش؟ أنكروا، لكن لم ينكره من ينتسب للإسلام، إلا من دخل عليهم الشرك في القبور وما أشبه ذلك يدعون أنهم شفعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.